من ذنوب أن ينقص من ذنوبهم شيء، ويكتب الله السعادة عن كل من لم يعترف بألوهيته، ويكتب الله تعالى السعادة عن كل من لم يعترف بألوهيته ويدين بربوبيته. جاء في سنن ابن ماجه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل دعا إلى ضلاله فأتبع فإن عليه مثل ما مثل أوزار من تبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فأتبع فإن له أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. فأين السعادة يا ترى؟ أين توجد لمن يبحث عنها؟ أين مكانها؟ كيف سبيلها؟ فأعلموا عباد الله أن السعادة تكمن في الإيمان، تكمن في الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، توجد في العبادات أداء والتزام، توجد في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال سبحانه وقت الصلاة: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول الله تبارك وتعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه القلوب التي إذا ذاقت حلاوة الإيمان وحلاوة الذكر والطاعة تعلقت بربها فغمرتها السعادة والطمأنينة والسكينة التي تجعل العبد يا راضيا عن ربه وعما قدره علي ربه ولو كان أفقر الناس ولو كان معتما. فالمصائب حينها يقابلها بالرضا والطمأنينة، بل إنما يصيبه تجده يبحث فيه ومن خلاله عن السعادة الحقيقية. لقد وجدها نبي الله تعالى يونس بن متى وهو في ظلمات ثلاث، في بطن الحوت وفي ظلمة اليم وفي ظلمة الليل، حين انقطعت به الحبال إلا حبل الله المتين، وتمزقت كل الأسباب إلا سبب الله الجليل، فهتف من بطن الحوت بلسان طارق حزين فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاءه الجواب ولقي السعادة من الله، ووجدها نبي الله موسى عليه السلام وهو بين ركاب الأموات في البحر وهو يستعذب العذاب في سبيل الله جل وعلا، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ووجدها نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يطوق في الغار بسيوف أهل الكفر ويرى الموت رأي العين، ثم يلتفت إلى صاحبه أبي بكر ويقول بقلب مطمئن واثق من الجليل جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا. سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، فطرح الهم ما استطعت فحملالك الهموم جنون. إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. ووجد السعادة نبي الله يوسف عليه السلام وهو يسجن سبع سنوات، فيسألونه عن تعبير الرؤيا فيذكرها، ثم يبدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يبدأ بالدعوة إلى السعادة الحقيقية، سعادة العبادة وسعادة الكرس بالله. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمشرك العابد لغير الله تعالى لا تقر عينه بشيء، ولا يهدأ له بال، ولا يشعر بالسعادة، والواقع أكبر دليل على ذلك، فلأنه لا يوجد مجتمع مل أهله الحياة وكره أهله الدنيا لفقدهم السعادة مثل المجتمعات الغربية الكافرة، لهذا كثر عندهم الانتحار. ناس يعيشون بعيدين عن الله، ناس يعيشون كالبهائم والحيوان، لا دين يحكمهم ولا شرع يقومهم ولا هدف لهم في الحياة، يعيشون معيشة البهائم، يأكلون ويشربون ويلعبون ويمرحون ويتناسلون، ومن يعيش بلا هدف خاسر ضعيف. ووجد السعادة الإمام أحمد في الزنزانة في السجن وهو يجلد جلدا لو تلده الجمل لمات كما قال جلاده، ومع ذلك قلبه مطمئن، قلبه مطمئن ونفسه رضية بما هو عليه من التمسك بعقائد أهل السنة والجماعة. هو يجد لذة الصبر ولذة الثبات ولذة الإصرار على الحق المبين. أما الذي جلده وأمر بجده وهو المعتصم فإنه لما حضرته سكرات الموت رفع بصاقه ومرر وجهه في التراب وبكى وترجى الله تعالى وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ثم قال: لو علمت اني اموت شابا ما فعلت الذي فعلت من الذنوب. ووجد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وهو يكبل بالحديث ويغلق ويقف عليه السجان باب السجن داخل غرفه ضيقه مظلمه، فيقول رحمه الله تعالى ويستشهد بقول الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمه وظاهره من قبله العذاب. ويلتفت الى الذين هم خارج السجن فيرسل لهم رساله ويخبرهم عن فرحته وسعادته بالحق وبالسنه وبانسه بالله تعالى رغم انه كان في السجن وحده، ويقول في رسالته: ما يصنع اعدائي بي، ما يصنع اعدائي بي، انا جنتي وبستاني في صدري، ان سرت فهي معي، وانا ان سرت فهي معي، انا قتلي شهاده واخراجي من بلدي سياحه وسجني خلوه، سجني خلوه اقتني فيها بالله جل وعلا واتقرب فيها الى الله جل وعلا. ووجد السعاده ابراهيم بن ادهم وهو ينام في طرف السكك في بغداد، ينام في الطرقات في بغداد ومن هو لا يجد كثره خبزه ولا يجد ما يسد به رمق نفسه، ثم يقول: والذي لا اله الا هو، رغم الحالة التي كان فيها ولكنه كان قريبا من الله جل وعلا، يقول: والله الذي لا اله الا هو، ان في عيش، نحن في عيش لو علم به الملوك لجامدون عليه بالسيوف، نحن في سعادة لو اطلع عليها الملوك الذين لهم كل شيء والله لجامدون عليها بالسيوف. هذه هي السعادة عباد الله، وهذه بعض من احوال السعادة، ولا يكون ذلك الا في الايمان والعمل الصالح الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم.